يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، معشر الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نحن وإياكم في هذه الحلقة 21 من مادة التفسير في أكاديمية زاد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع هدي كتابه. كنا ذكرنا في الدرس الماضي في سورة التكوير كيف دافع الله عن كتابه وعن نبيه، وأقسم فقال تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. ومدح الرسول الملك الذي نزل بالقرآن من عنده على الرسول البشري، مدح الرسول الملك قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم في السماوات عند الملائكة، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم، الدفاع عن الرسول البشري، بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين، هذا اللقاء بين الرسولين. وما هو محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين، كريم يعطيكم بلا أجرة. وما صاحبكم بمجنون، فدافع عن نبيه ونفى الجنون عنه صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، فلما اكتمل الدفاع من كل الجهات ولم يبق عند الكفار من حجة ولا من شيء يواجهون به، قال لهم: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ حاولتم الطعن في القرآن، هذا كتاب عربي مبين. حاولتم الطعن في طريق التبليغ، وهذا أنقى ما يكون. حاولتم الطعن في المبلغ لكم وأنه مجنون وأنه قول ساحر وأنه قول شاعر، بطلك كلامكم، واضح البطلان. قلتم إن المصدر الذي نقل إليه شيطان رجيم، وما هو بقول شيطان رجيم؟ وقد ذكر لكم من هو الذي بلغه، جبريل وليس بشيطان. فأين تذهبون؟ أين تذهبون بعد كل هذا؟ إن هو هذا القرآن إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن وصلنا الآن إلى هذا المقصود العظيم، محاصرة الكفار ومحاصرة المشركين من جميع الجهات بعد إسقاط كل ما قالوه والرد عليهم، وأنه لم يبق لهم إلا طريق واحد وهو الإيمان بهذا القرآن، وأنه ذكر للعالمين وموعظة للخلق ولكل العالم. ذكر لصفات الله وعظمته وجزائه وأحكامه القدرية والشرعية ومصالح الدارين والمعاملة مع الله ومع العباد، تذكير لجميع الناس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة وكانت الدعوة محاصرة، والله سبحانه وتعالى يعلن عالمية دينه من ذلك المكان. في الآية من الفوائد الدلالة على أن القرآن موعظة لمن صدق في توجهه إلى الله، وأن العبد قد يحجب نفسه عن الهداية، بيده هو يختار. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال الله وقد خاب من دساها. إذن الضلالة صاحبها يختارها، الزيغ هو الذي يقرر أن يزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن إن هو إلا ذكر للعالمين، القرآن هذا ذكر موعظة ومنهج لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن أراد الاستقامة. وهذا في رد على من يقول نحن مجرد مسيرين، ما لنا اختيار، ونحن مجبورون على ما نقوم به. لا، ما أنت عندك إرادة، أنت تختار في الأمور الدنيوية تأكل هذا الطعام ولا هذا الطعام، ثم إذا جئت على القرارات المصيرية والأمور الخطيرة والهداية والضلالة قلت أنا مجبور على الضلالة وأنا مجبور على المعاصي وعلى الكبائر. عجبا، أنت تختار التخصصات التي تدخل بها الجامعة، وتختار نوع الفرش ولون الفرش الذي تريد أن تفرش به بيتك، وتختار أنواع الأجهزة، ثم إذا جئت إلى هذه الأشياء العظيمة تقول أنا مكره، أنا مجبور. إذن من شاء وأراد الهداية سيهتدي، ومن شاء وأراد الضلالة سيضل وإثمه عليه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن هذه الآية فيها إثبات أن للعبد مشيئة واختيار وقدرة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء زنى وإن شاء لم يزني، إن شاء شرب الخمر وإن شاء لم يشرب، كذلك إن شاء صلى وإن شاء ما صلى، وإن شاء اهتدى وإن شاء ضل. أثبت الله للعباد مشيئة واختيارا بناء عليها يحاسبون، ولكن هذه المشيئة ليست خارجة عن مشيئة الله ولا عن إرادة الله. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه الآية فيها الرد على الجبرية وعلى أهل الباطل الذين يقولون لا يصح أن نحاسب على ما نفعل ولا أن نجازى بعذاب على ما نفعل من هذه الأباطيل والكبائر والمحرمات. كذلك الآية فيها أن من الخطأ أن يحاكم الدين بتصرفات من ينتمي إليه مهما كانت. لا، لماذا؟ الدين الإسلام ليس مسؤولا عن أخطاء المسلمين، لا يتحمل الدين انحرافات من ينتسب إليه. ولذلك لو جاء واحد قال ما أعظم دينكم ولكنكم تفعلون وتفعلون، كما يقول بعض الغربيين وغير المسلمين للمسلمين، ما أحسن دينكم ولكنكم ترتشون وتسكرون وتكذبون وتخلفون المواعيد وتغشون. ونقول ولماذا يحمل الإسلام أخطاء من ينتسب إليه؟ لماذا تحملون المنهج أخطاء من يخالفه؟ هؤلاء عصوه، لماذا لا تمدحون المنهج بحسنات من يتبعه؟ لكن طبعا عين السخط لا تعدل أبدا، لا تعدل، والدين كله محاسن الحمد لله. ختم الله السورة بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلستم أنتم تتحكمون بالأمور ولا يمكن أن تخرجوا عن مشيئة الله. وقد قيل في سبب نزول هذه الآية إنها لما نزل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالخير والتوفيق بيده، ولا يعمل أحدا شرا إلا بخذلان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أرادوا القعود ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بعد قليل أيها الإخوة والأخوات، لما انتهينا الآن من تفسير سورة التكوير سندخل في تفسير سورة الانفطار إن شاء الله، فإلى عودتنا بعد هذا الفاصل. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن ندلف من التكوير إلى الانفطار، وقد عرفنا ما في سورة التكوير من الحقائق العظيمة وتلك الأمور الجسام. وأمور الإيمان مما يجب أن يستقر في نفوسنا، وهذه السور من القرآن المكي تبني قواعد الإيمان في النفوس، ترد على المكذبين بالبعث، ترد على المكذبين بالقرآن، تقرر حقائق الإيمان، وتذكر باليوم الآخر. وهذه قضية اليوم الآخر قضية كبيرة، إذا استقرت في النفوس استعدت لها، يعني مما يغير السلوك. لأن بعض الناس يقولون: كيف نستقيم؟ كيف نهتدي؟ كيف نتحول؟ كيف نتغير؟ كيف نترك؟ كيف نأخذ؟ نقول: هذه المسألة، البعث والجزاء، الاعتقاد بها لابد أن يغير مسلك الإنسان، ولذلك كثر في القرآن ذكرها، إنها من معدلات السلوك وأسباب الهداية. لأنك عندما تتذكر ذلك اليوم الآخر وما يكون فيه مما ذكره لنا ربنا من التفصيلات في أمور القيامة وقيامها والجزاء والحشر الحساب والجنة والنار، هذا يبعث في النفس الهيبة والرهبة والخوف من ذلك اليوم، ويورث الاستعداد له وترك ما يؤدي إلى العذاب في الآخرة. تعالوا بنا على سبيل المثال على هذا الكلام إلى سورة الانفطار التي نحن بصددها في الترتيب بعد سورة التكوير. سورة الانفطار مكية إجماعا، آياتها 19 آية. من مقاصدها إثبات البعث وذكر الأهوال التي تتقدمه أو ذكر أهوال تتقدمه، التحذير من الانهماك في الشر والاغترار برحمة الله ونسيان يوم الدين، فيها إيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله والأشياء التي صرفتهم عن التفكر والتذكر اليوم الآخر والبعث والجزاء. سورة الانفطار فيها الإعلام بأن أعمال العباد محصى والجزاء قادم عليها قادم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما هي علاقة سورة الانفطار بسورة التكوير؟ لما ختمت سورة التكوير بأنه سبحانه لا يخرج شيء عن مشيئته وأنه موجد الخلق ومدبرهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكان من الناس من يعتقد أن هذا العالم هكذا يبقى ويستمر بلا نهاية، أرحام تدفع وأرض تبلع، ومن مات فات وصار إلى الرفات ولا عودة بعد الفوات، لما كان هذا النوع من البشر الدهرية ومن شاكلهم موجودا ولهم أبواق يتكلمون بها وقنوات وكتب وإعلام. الله سبحانه وتعالى رد عليهم. طبعا هذا المبدأ مبدأ قديم، يعني إنكار البعث قديم. افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الانفطار بما يكون مقدمة لمقصود التي قبلها، وأن الله لابد أن ينقض هذا العالم وأن يفنيه ليحاسب الناس ويجزي المحسن بالإحسان والمسيء بما عمل. قال الله تعالى: إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. سبحان الله، مطالع سور متشابهة في تقرير الحقيقة الواحدة بالأساليب المتنوعة، وذكر تفصيلات هنا تشابه تفصيلات هناك وتزيد عليها، يذكر هنا ما لا يذكر هناك، ويذكر هنا ما يؤيد ما ذكر هناك، وتذكر هناك مرحلة في السماوات والجبال مثلا عند قيام الساعة ماذا يحدث لها، وتذكر في هذه السورة مرحلة أخرى. إذا السماء انفطرت، تشققت بأمر الله، تتشقق من هيبة الله وطاعة له إذا قال تشققي وانفطري، كما قال: ويا سماء أقلعي في طوفان نوح، طوفان قوم نوح، فأمسكت السماء عن المطر. يقول الله للسماء والأرض، قال لهما: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. هنا قال إذا السماء انفطرت، انفطرت بأمره، ولتحول العالم إلى عالم آخر يتم فيه البعث والجزاء غير العالم الدنيوي الذي كان، تنفطر لنزول الملائكة لتحاصر الثقلين في أرض المحشر، لينزل من كل سماء أهلها، وقد كانت السماء لهم مسكنا، كانوا سكان السماوات، وسيكون له الآن شأن آخر يتعلق بحساب أهل الأرض. قال الله في الآية الأخرى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال الله في الآية الأخرى: السماء منفطر به في ذلك اليوم. وكذلك منفطرة بأمره سبحانه. قال الله: إذا السماء انشقت. وقال الله: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. تفطرت لهيبة الله. إذا السماء انفطرت، الفطر الشق، يقال فطرته فانفطر، ويقال العرب تقول فطر ناب البعير يعني طلع، فهو بعير فاطر. وتفطر الشيء تشققه. افتتحت الآيات بأداة الشرط إذا، تشويقا لما بعدها. سنعرف بعد الفاصل إن شاء الله بقية القصة العظيمة. القلب أمير البدن وملك الأعضاء، بصلاحه تنصلح الجوارح ويستقيم البناء، وهو محل نظر الله تعالى مع الأعمال، وبه السلامة يوم القيامة من الأهوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك كانت هذه السلسلة القيمة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، نتعرف فيها على أعمال القلوب: الصبر الذي هو خير زاد، والشكر به تدوم النعم وتزداد، والرضا كيف يبلغه العباد، والتقوى منبع الفضائل، والتفكر العبادة المنسية، والروضة الندية، والورع ملاك الدين وميزة المتقين، والإخلاص أساس العمل وشرط القبول. مجموعة كتيبات أعمال القلوب يمكنك تحميلها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع مطلع هذه السورة العظيمة. إذا السماء، إذا التشويقية، إذا وإذا وإذا سيقع أمر، فما هو؟ إذا السماء انفطرت وتشققت، وإذا الكواكب انتثرت وتساقطت وتهافتت، والانتثار التفرق ضد الجمع والضم، والنثر رمي الأشياء على الأرض بتفرق. فانتثار الكواكب معناه تفرق اجتماعها على هذه الصفة المعروفة في مواقعها ومداراتها. انتثرت، خرجت من أفلاكها، اضطربت وسقطت. انتثرت، تبددت وتفرقت. سبحان الله الذي أمسكها بقوة الجاذبية في الدنيا وجعلها تسير بهذه الحركة المنتظمة في أفلاكها، تدور وتنتقل وتتحرك بلا اصطدام ولا خروج عن المسار. يوم القيامة يأمر بأن يذهب هذا كله، فتختل قوى الجاذبية وتذهب هذه الأشياء، وهذا العالم العلوي يوم القيامة يمور مورانا ويموج موجا ويضطرب اضطرابا، وتتضارب وتسقط وتنتثر في مشهد مخيف مرعب هائل والعالم السفلي أيضا في الأرض. قال الله تعالى: وإذا البحار فجرت، فجر بعضها في بعض، دخل بعضها على بعض، اختلط العذب بالمالح، صارت بحرا واحدا. قال قتادة رحمه الله: فجر عذبها في مالحها ومالحها في عذبها. وقيل: فجر بعضها في بعض فذهب ماؤها، وقيل: يبست، وقيل: فاضت. وأيضا كما مر معنا سابقا اشتعلت نارا، ويمكن أن تكون مراحل تفجر، يدخل بعضها على بعض وتسجر وتشتعل نارا ثم تيبس. تفجير البحار انطلاق مائها من مستواه وفيضانها على ما حولها من الأرض، كما يتفجر ماء العين فينتشر. إذن إذا البحار فجرت يتضمن معنى أن يعم الماء الأرض، يهلك من عليها بالصيحة، وهذه البحار يختل سطحها وتطغى على ما حولها. قال الله تعالى فيما يكون أيضا: وإذا القبور بعثرت، أثيرت، قلب أسفلها فصار في أعلاها. بعثرت المتاع إذا قلبته. البعثرة في اللغة البعثرة والبحثرة إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره وظاهر إلى باطنه. قلب تراب القبور وأخرج من فيها من الأموات، وصاروا أحياء وبعثوا وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. بعثرت وأخرج ما في بطنها، حتى الأرض يبعثر ترابها ويخرج ما فيها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان، لتأتي يوم القيامة حتى يحاكم من طغى وبغى في المال ومن أجل المال، ويقول القائل: في هذا قتلت، والقاتل: في هذا قتلت، والسارق: في هذا قطعت. وإذا الأرض بعثرت، من أشراط الساعة أن تخرج الأرض أيضا ذهبها وفضتها، وتخرج ما فيها من الجثث والأموات. سبحان الله، تنفطر السماء، تنتثر الكواكب، تفجر البحار، تبعثر القبور، خراب العالم العلوي والسفلي. ذكر الله أمرين علويين: انفطار السماء وانتثار الكواكب، وأمرين سفليين: تفجير البحار وبعثرة القبور في هذه السورة. النفس والسامع يستحضر حالة الأرض ألقت ما فيها وتخلت، أخرجت هذه الجثث، قاموا أجسادا تدخل فيها الأرواح ونبتوا. إذا حصلت هذه الأشياء الأربعة ماذا سيكون؟ جاء الجواب: علمت نفس ما قدمت وأخرت. في الآية في السورة التي مرت معنا: علمت نفس ما أحضرت. واحد ما أحضرت هو ما قدمت وأخرت. إذا وقعت هذه الأمور عند قيام الساعة ستعلم كل نفس ما قدمت وما أخرت، كما قال الله في الآيات الأخرى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ما قدمت ما عملت من عمل، ما أخرت ما تركت من العمل. فويل للذين قدموا سيئاً من الظلم والبغي والفواحش، وأخروا وتركوا الصلاة والصلة والبر والخير. هذا معنى في قوله ما قدمت وأخرت. وقيل: ما قدمت ما أدت إلى الله مما أمرها به، وأخرت وما أخرت ما ضيعت مما أمرت به. إذن ما قدمت وأخرت يعني ما أدت إلى الله مما أمرها به وما ضيعت مما أمرت به، فإن هناك أناسا خرطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هناك أناس استقاموا على الطريقة والسابقون السابقون، هناك أناس كفر مجرمون لا يعملون خيرا قط. قيل أيضا في المعنى: علمت نفس ما قدمت من عمل صالح أو سيء، وأخرت من سنة حسنة أو سيئة. لأن للإنسان أعمال ذاتية له هو، وأعمال متعدية النفع أو الضر من أشياء خطها فسلكها آخرون، وقد يخط في الخير وقد يخط في الشر. فيكون التقديم ما عمل من النفع الذاتي أو الشر الذاتي غير المتعدي، وما أخر من خير متعد أو شر متعد. وقيل: ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات، فما قدمت في حياتك من مالك هذا لك شأن به يوم الدين، وما أخرت وتركت وأخذه الورثة وستسأل عنه يوم الدين. قال الحسن رحمه الله في قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، جواب القسم في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت. فإذا من العلماء من قال إذا هذه الشرطية المشوقة، إذا السماء انفطرت يكون جواب الشرط علمت نفس ما قدمت وأخرت. الحسن رحمه الله الآيات عنده قسم، يعني إذا السماء انفطرت قسم، فيكون علمت نفس ما قدمت وأخرت جواب القسم. علمت نفس، نفس هذه نكرة تفيد العموم، يعني كل نفس، ليست نفس واحدة أو نفس معينة، لا، علمت نفس كل نفس، كما قال تعالى: أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل، تسلم إلى الهلاك وتدفع وتحبس، تكون مرتهنة بما كسبت. وقال الله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ليست نفسا واحدة، كل نفس مفرطة. المعنى الإجمالي إذن لمطلع هذه السورة: إذا وقعت هذه الأمور، إذا السماء انفطرت وما بعدها، ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ماذا فعلت وقدمت، ويتذكر كل واحد بالتفصيل كل أعماله، يعطى ذاكرة قوية جدا، يتذكر كل شيء. نحن الآن في الدنيا نعمل وننسى، لكن في الآخرة سيتذكرون كل شيء. وهنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله الباطلة وميزانه قد خف، والمظالم تتداعى عليه، والمطالبات والسيئات قد حضرت بين يديه، فعند ذلك يسقط في يده ويوقن بالشقاء. ما المقصود من ذكر التقديم والتأخير؟ ما قدمت وأخرت، تعميم التوقيف على جميع الأعمال، كما قال الله في الآية الأخرى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذه الآية علمت نفس ما قدمت وأخرت تفيد أن كل واحد في ذلك اليوم يعلم تماما ماذا سار إليه من الأعمال الطيبة، وماذا تكاسل وتأخر عنه من الحقوق، حقوق الله، وماذا أسرف وماذا ترك من حقوق العباد. وذلك لابد أن نحاسب أنفسنا الآن على ما نقدم ونؤخر حتى نتدارك، لأن هناك فرصة للتدارك الآن، أما هناك انقطعت الفرصة.